كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما فكيف كان نكير